تحطم عبادتها او تضيع بعض اجورها، ولربما تصوم وليس لها من الصيام الا الجوع والعطش. من هذه المعاصي التي تكثر في رمضان منها التلفاز، فبعض النساء هداهن الله تجلس من الصباح الى المساء او بعد الافطار الى طلوع الفجر تقضي وقتها امام التلفاز. ولا يخفى عليكم ايتها الاخوات الكريمات ما يكون في التلفاز في رمضان خصوصا وفي غير رمضان عموما من الاغاني والطرب والموسيقى وبعض الافلام والمسلسلات التي هي قد يدخلها بعض الامور الخليعه او الجنسيه او الامور المحرمه، فهي تصوم عن المباح ثم بعد هذا تقع في الحرام. فالطعام والشراب قد احله الله واباحه الله جل وعلا، تركت المباح لله جل وعلا، ولا تستطيع ان تترك الحرام لله جل وعلا. ومن النساء من تقضي ليلها ونهارها في الزم والطرب وفي اشرطه الاغاني والموسيقى والمعازف، اذا سئلت تقول اقضي النهار او اقضي الليل بهذا، هي بهذا الفعل تذهب كثيرا من اجرها ان هذا ان حصلت على اجر القيام. بل قال عليه الصلاه والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. اي حاجه واي فائده لك يا عمه الله ان تصومي عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع الذي هو مباح ولربما يكون واجبا بعض الاحيان. اي داعي ان تترك هذا كله ثم تقعي في غيبه بعض النساء؟ تجلس بعض النساء في نهار رمضان او في ليالي رمضان تتكلم على فلان وعلى علان وعلى فلان وعلى هذا البيت وعلى تلك الاسره، هي صامت وافطرت على لحوم البشر. قال الله جل وعلا: ولا يكتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. بعض النساء في نهار رمضان، وهذا لا زلنا في المخالفة الثالثة، في نهار رمضان أو ليالي رمضان لا تحلو لها الأسواق ولا تزول في الأسواق إلا في ليالي رمضان. لهذا نجد الأسواق في ليالي رمضان مكتظة بالناس، بل إن بعض الناس وبعض النساء لا تذهب إلى الأسواق لحاجة، فقط لأجل السوق، لأجل التزول، ولأجل التشكع في الأسواق وفي الشوارع. تقول لها لما؟ تقول هي عادة تعودناها في ليالي رمضان أن نذهب إلى الأسواق، لربما تقع في الحرام، ولربما تتطيب فتخطب فتذهب إلى الأسواق، ولربما تتبرج بعض الشيء، ولربما تخالط الرجال، وتتميع في الكلام مع بعض الباعة، هي تضيع أجرها وصيامها لأجل هذه المحرمات. تركت أحب البلاد إلى الله لتذهب إلى أبغض البلاد إلى الله، وهي تقول عادة تعودناها في رمضان. بل بعض النساء للأسف في ليالي رمضان تخرج متبرجة متعطرة، وسوف نأتي لهذا إن شاء الله لاحقا. المخالفة الرابعة: بعض النساء تظن أن في رمضان السواك بعد الزوال محرم، وهذه المخالفات إماء الله بعضها مشترك الرجال مع النساء فيها، وبعضها يخص النساء دون الرجال. بعض النساء تنكر على من تتسوق في رمضان بعد الزوال، يعني بعد الظهر، تظن أن السواك بعد الظهر حرام، أما قبل الظهر حلال، وتستدل بحديث: تسوقوا بالغداة ولا تتسوقوا بالعشي، وهذا الحديث لا يثبت وهو غير صحيح. فالسواك في نهار رمضان أوله وآخره مباح، بل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان يستحب عليه الصلاة والسلام السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، ولا دليل على تخصيص اول النهار دون اخره. ففي نهار رمضان السواك مستحب اوله واخره. اما ما وجد هذه الايام من السواك الذي هو بطعم النعناع وبطعم الليمون وبطعم غير هذا، فانه كما افتى بعض العلماء لا يجوز ان يتسوق فيه في نهار رمضان، لان فيه زياده على السواك طعم لربما يصل الى الجو. المخالفه الخامسه: بعض النساء هداهن الله يؤذن الفجر فتأكل وتشرب، تقولين لها لما؟ تقول: يجوز أن آكل وأشرب حتى يقول الصلاة خير من النوم. وبعضهن والله كما سئلنا عن هذا تأكل حتى الإقامة، تقول يجوز الأكل حتى تقام الصلاة، وهذا كله من الجهل بدين الله جل وعلا. فإذا كان المؤذن موثوقا بأذانه لا يتقدم بأذانه على دخول الفجر، فإنه يجب في أذانه أن نمسك بقوله الله أكبر أن نمسك عن الطعام والشراب إلا لقمة بأيدينا أو إناء أو شرابا نتمه، أما أن نستمر بالأكل والشرب حتى قولي الصلاة خير من النوم فإن هذه مخالفة. قال عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا

أما زكاة الأموال ففي كل حول مرة، والحول المقصود الحول القمري، الحول القمري وليس الحول الشمسي، يعني نجعل لنا يوم عربي بحجر كل سنة نخرج الزكاة، ويجوز تقديمه على وقته للحاجة. هل يجوز للمرأة زيارة القبور مع عدم الإكثار وعدم فعل أي من المعاصي؟ اختلف أهل العلم في زيارة المرأة للقبور، والراجح والأحوط والله أعلم أن تجتنب المرأة في زيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، والزوارات يحتمل أنها المكثرات من الزيارة، ويحتمل فقط التي تزور مرة أو مرتين، لكن كان يقول احتياطا المرأة ما تزور المقابر. عندما بلغت لم أقل، لأني لم أخبر أخبر أحدا، لأني كنت صغيرة، فهل لي أن أصوم ما أفطرت؟ وإذا كان يعني تعلمين كم يوم أفطرتي وأنت يعني كنت جاهلة، فلا حرج إن شاء الله أن تكون وتقضي هذه الأيام، ولعل الله عز وجل يعذرك بهذا. وهذا ننبه نعيد مرة أخرى، نعلم الصغيرات أنها إذا بلغت وهذه علامات البلوغ أن يجب عليها أن تصوم. هل يجوز أن أوجد لابنتي 11 عام على الصيام وأبني 9 عام على صيام رمضان؟ طبعا إذا كانت لم تبلغ وكان لم يبلغ، طبعا ليس الصيام واجب عليهما، لكن نعوزهما ونرغبهما، ولو كان في شيء من الإجبار لا بأس بهذا، إذا كان لا يشق عليه الصيام نجبرهم يعني شيئا ما، ونحدد إليهم الصيام قبل الإجبار، فالتحريب والترغيب أفضل من الإجبار. وكان يعني السلف والصحابة يلهون الأولاد باللعب وبغيرها حتى لا يجوعوا وحتى لا يهب الطعام، ولد عمره 16 سنة وهو أعمى وأصم ولكنه فطن ويفهم ولا يتكلم، ما حكم الصيام والصلاة بالنسبة له؟ هل يخرج له زكاة أم يؤمر بالصيام والصيام؟ نعم يؤمر بالصيام إذا كان عنده عقل. الصوم يرى واجب على كل مسلم، نسمع شروط الوجوب: مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. فإذا كان عاقل وهو مسلم وبالغ وكان يعني خال من الموانع مثل الحائض والنفساء ومقيم غير مسافر، فإن الصوم يجب عليه ولو كان أعمى ولو كان أصم. أشعر في بلغم كثير، هل يجوز بلع البلغم وأنا قائمة؟ البلغم إذا لم يخرج إلى الفم فإنه يجوز ابتلاعه، أما إذا خرج إلى الفم فالأحوط إخراجه. هل البخور والعطر لا يجوز أنا قائمة استنشاق البخور مباشرة؟ الأولى تركه، وقال بعض العلماء أنه يفطر استنشاق البخور مباشرة لأنه جرم، لأن مادة هذا البخور، ولو لم يكن جرم لما رأيناه بالأعين، فلهذا اجتنابه أولى، بل ربما يكون الواجب اجتنابه مباشرة. أما العطر إذا كانت رائحة غير نافذة ولا تدخل الفم والحلقوم أو الجوف، رائحة في غرفة أو بخور قد بخر في مكان وذهب الجرم وبقيت الرائحة فقط، إنه لا بأس بهذا. التسوق أحيانا يخرج أسنان دم، أما الحكم نحاول أن لا نتسوق بشدة وبغلظة حتى لا يخرج هذا الدم، إذا خرج الدم نحاول أن نبتلعه ونخرجه، فإن كان رغم عنا فترك التسوق أفضل، وإلا لا بأس بهذا إن شاء الله. شخص توفي أو يقول توفي والدي من 3 سنوات وكان رحمه الله لا يصوم، وذلك لأنه لا يستطيع الصبر عند شرب السجائر، ونحن حتى هذا اليوم لا نعلم هل جاز أن نصوم عنه وما العمل، جزاك الله كل خير. إذا كان يفطر متعمدا ولا عذر له فلا يصام، ولكن يجعله بالمغفرة، إذا كان من المصلين يجعله بالمغفرة والرحمة ويتصدق عنه ويستغفر له، لأنه لا عذر له كما قال العلماء، هذا هو الصحيح، من أفطر عامدا متعمدا في نهار رمضان ولا عذر له فإنه لا يجزئ ولو صام الدهر كله. نذرت عندما يخرج زوجي من الأسرة أن أصوم شهرين ولم أصوم إلا 10 أيام لظروف خاصة، وأخذت نقود عن الأيام التي لم أصومها، فهل هذا يصح لي؟ إذا كنت تستطيعين الصيام شهرين يجب الصيام شهرين، كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر، هذا نذر يجب أن تفعليه، وهذا النذر معلق، فإذا حصل الأمر وخرج زوجك من الأسر يجب عليك أن تصوم، وأنت التي أوجبت على نفسك هذا الأمر، هذا نذر البخيل، فالأفضل لك أن لا تنذري هذا النذر حتى لا تقع في مثل هذا الحرج، فإن لم تستطيع صيام شهرين فإن عليك كفارة اليمين، كفارة اليمين معلومة، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يعني ما استطاع أن يصوم أن يطعم 10 مساكين أو أن يعتق رقبة فإنه يصوم 3 أيام. صمت يوم نافلة ونسيت عشاك وفطوري حتى شبعت من الأكل وشرب الماء، فتذكرت أنني صائمة، أنني كانت لي نية الصيام والسحر، فهل أكمل صيامي؟ نعم، لعل الله عز وجل يكون قد أطعمك وسقاك وتكملين الصيام ولا حرج إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.